إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون حديثنا اليوم عن آية في كتاب الله جل وعلا، هي آية عظيمة تبين حقيقة وجودنا وذلنا وفقرنا إلى ربنا جل وعلا. يقول المولى جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن في أشد حاجة إلى خالقنا، ليس لنا شيء ولا منا شيء ولا فينا شيء، كل أحوالنا لربنا. من فتح أسماعنا، من أذن لنا بالإبصار، من أعطانا قوة ونشاطا، من مدنا بأيد وأقدام، من أعطانا أموالا، من جعلنا مسلمين، من مكننا من العيش والتكاثر، كل هذه الأمور بيد الله جل وعلا. ولكننا كثيرا ما نغفل وكثيرا ما نخطئ، نرى عيوب الناس ولا نرى عيوب أنفسنا، ونتكلم في كل شيء نشاهده وننسى أننا ظالمون لأنفسنا وأننا بعيدون عن حقيقة خلقنا. وكثيرا ما يقع الإنسان في الجهل وهو لا يشعر. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: يا مسكين يا ابن آدم، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، مجنون وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي معلقا على كلام الفضيل هذا: إي والله، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عادل، وطالب علم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. ولذا قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسبوا لي منه شيئا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. قال ابن القيم رحمه الله: من أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. اشتغل بنفسك وإصلاحها، واترك ذنوب الناس عنك وعيوبهم. شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. قال ابن القيم رحمه الله: ولذا شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الافتقار والانكسار واتهام نفسه ما لم أشاهده من غيره. كان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. يقول: أنا المكدي وابن المكدي. وهكذا كان أبي وجدي، وكان إذا أثنى عليه الناس في وجهه يقول: والله إني إلى الآن ما زلت أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هكذا كان حالهم أيها المسلمون، فكيف بحالنا اليوم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بلغوا الذروة في الإيمان يعلمون حقيقة أنفسهم وأنهم في حاجة شديدة إلى الله. فارفع حاجتك إلى الله. كثيرا ما نشاهد في أحوالنا: كسبت اليوم كذا، اغتنيت، ربحت في التجارة الفلانية، قمت اليوم بالعمل الفلاني، وينسى أن ينسب ذلك الفضل إلى الله، ويعلم حقيقة الأمر أنه ليس منه شيء، وإنما الفضل كله لله. إذن يجب علينا أيها المسلمون أن نعلم أن قوتنا وما نقوم به من عمل هو بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن نردد دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. يخرج نوح عليه السلام ليدعو قومه إلى الله 1,050 عاما، وما آمن معه إلا قليل، ثم يعتذر إلى الله: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم، كل هذه الدعوة بالليل والنهار والسر والجهار والفرادى والوحدانا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، رفع أمره وبين فقره وحاجته لربه وأن الأمر كله لله، ولكنه يعلم حقيقة الأمر أن قوته مستمدة من الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن يجب عليك أن تعلق قلبك بالله وأن ترفع حاجتك إلى الله، فمن افتقر فغناه عند الله، ومن ظلم فمن يعطيه حقه من ظالمه هو الله، ومن احتاج أمرا فليعلم أن سد خلته وحاجته عند الله. فلنجعل حاجتنا عند الله، ولنجدد إيماننا من اليوم. لا نسأل أحدا شيئا إلا الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يمنح. فاسجد له سجود خاشع ذليل منكسر، وسله ما تريد من حاجات، فإن حاجتك بيد الله. يتكالب الأعداء على نوح عليه السلام فيقول له متحديا: فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى الله ويلبي أمر الله، ثم يرزقه الله ولدا على كبر السن، ويأمره أن يغادر بذلك الرضيع ويضعه في بلد ليس به ساكن ولا دارج ولا أحد، ليس به زرع ولا ثمر، وينفذ إبراهيم أمر الله. ثم بعدما يقارب 10 سنين يأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يقتل ذلك الابن الوحيد، ولا يتردد إبراهيم في تنفيذ أمر ربه، لأن الله أراد أن يختبر إبراهيم هل داهمت محبة ذلك الغلام محبة الله في قلب إبراهيم أو لا. فنجح إبراهيم في الاختبار وأتى ليذبح ذلك الغلام، ثم يؤذى إبراهيم ليلقى في النار ويرمى بين السماء والأرض ليقع في تلك النار المحرقة، ولا يتذكر أحدا من أهل الدنيا، وإنما يتذكر الله. حسبي الله ونعم الوكيل لياتي الأمر من الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما أحوالنا اليوم فإذا أراد أن يدخل في تجارة فهناك فلان اذهب إليه يمضي أوراقك، اذهب إلى فلان في البلدية يختم لك الأوراق، اذهب إلى فلان يتوسط لك. إذا نجح ابنه من الثانوية نعرف فلانا سيتوسط لنا في وظيفتنا. كل هذه الأحوال أيها المسلمون تؤثر على قلوبنا وعلى إسلامنا، وأصبحنا نعيش في الدنيا غير متوكلين على الله إلا من رحم الله. حتى والواحد منا مسافر في طريقه أعلم أن في المكان الفلاني محطة بنزين، يأخذ منها البنزين والوقود للسيارة، وضعف التوكل على الله. نشاهد الفساد من حولنا، كلنا نتحدث عنه، لكن من منا تحدث عن نفسه وأنه سبب من أسباب هذا الفساد وأصلح نفسه وعاد بالإصلاح على أهل بيته؟ لماذا ما يفعل الملك كذا؟ لماذا ما يفعل المسؤول كذا؟ لماذا ما يفعل فلان كذا؟ لكن ما عندنا لماذا لم أفعل أنا كذا؟ ما يسأل نفسه لماذا تأخر عن صلاة الفجر، ويسأل نفسه لماذا ما يصلح المصريون شأنهم، لماذا ما يختارون رئيسا؟ أنت عجزت عن أن تقوم للصلاة وتتكلم في شؤون أمة في فتنة عمت وطمت في هذا الزمن. لماذا لا يحاول السوريون القضاء على بشار؟ لماذا ما تحاول أنت إصلاح أولادك؟ لماذا ما تحاول أنت ترك الحرام؟ لماذا لا تحاول أنت البعد عما يغضب الله؟ إذا نحن نحتاج اليوم أيها المسلمون إلى أن نعلم أن التغيير يبدأ من أنفسنا، وأننا الفقراء إلى الله، ولن يصلح حالنا إلا إذا أصلحنا علاقتنا بالله وارتبطت قلوبنا بالله وأصبحنا عبيدا لله، ونعلم أن حاجتنا عند الله وأن فقرنا وذلنا يجب أن يكون لله. إذا بدأنا من هذه النقطة التي لأجلها خلقنا الله عرفنا حقيقة الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا بايع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم على ألا يسألوا إلا الله، لا يسألوا أحدا شيئا، حتى إن أحدهم كان يسقط السوط من يده على الأرض فلا يقول لمن عند السوط ناولني إياه، بل ينزل عن فرسه ويأخذ سوطه ثم يذهب. فنحتاج إلى علاج أنفسنا، ونعلم أن التغيير يبدأ من تغيير أنفسنا، وأن نرجع ونذل ونتوب ونستكين لله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا أعطيت فأعطي لله، وإذا أخذت فلله، وإذا تركت فلله، وإذا غضبت فلله، وإذا رضيت فلله، وإذا عشت فلله، وإذا بت فلله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، إذا عرفنا أن حاجتنا عند الله وأن فقرنا وذلنا يجب أن يكون لله، فلنعلم أن نصرنا بيد الله. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر. المشركون بقوتهم وعدتهم وعتادهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهما بالغار. يمر بعض المشركين على الغار وليس بينهم وبين رسول الله إلا أن ينظر أحدهم إلى قدميه فيراه، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. هذه هي العقيدة الحقة التي يجب أن تكون في قلوبنا. موسى عليه السلام يسير بقومه ويهرب القوم، فرعون من ورائهم بجنوده وعتاده يريدون القضاء عليهم، والبحر أمامهم. فلما رأى القوم المشهد قالوا: إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا. ولكن موسى الواثق بالله يقول: كلا كلا، أي لن يدركونا ولن نغرق، كلا إن معي ربي سيهدين. ما بحث عن قوى عالمية ولا عن جهات أرضية، وإنما علق قلبه برب البرية. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. هذه هي حال كل الخلق، وهي رسالة لكل مسلم، وهي رسالة لأحبابنا وإخواننا في أرض سوريا، أن يعلموا أن نصرهم بيد الله، فلا ينظروا لأهل الأرض أبدا، وإنما يقولون: معنا الله، إن معي ربي سيهدين. ويعلموا جميعا أن النصر بيد الله، وأن الله ينصر من ينصره، وأن الله ناصر عباده المؤمنين، وأن الله تعالى قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأسأل الله في هذه اللحظة أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم قوي إيمانهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأرنا في بشار وحزبه يوما أسودا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه، اللهم أرسل عليه السماء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل عليه كسفا من السماء، مزقه كل ممزق، جمد الدماء في عروقه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. رسالة أخرى لأبنائنا الطلاب: غدا يبدأون مرحلة الاختبارات، كابوس يهدد أبناءنا، فعليهم أن يستعينوا بالله، ولا ينظر أحدهم إلى أهل الأرض، ولا إلى غش، ولا إلى مساعدة كما يسميها، وإنما يعلم أن توفيقه بيد الله. فإذا نجح فهذا اختيار الله له، وإذا رسب فهذا اختيار الله له، واختيار الله له خير له من اختياره لنفسه. فليدعو الله ويرفع يديه إلى الله معتقدا واثقا بأن الله سيعينه، بعد أن قام بالأسباب من المذاكرة والدعاء والاستعانة بالله، فليعلم أنه موفق، وأن الله تعالى سيسدده ويوفقه، لأنه أنزل حاجته بالله، فمن أنزل حاجته بالله سدت، ومن أنزل حاجته بالخلق لم تسد. وأسأل الله لهم توفيقا وسدادا ونجاحا وفلاحا. اللهم أربط على قلوبهم، اللهم وفقهم في اختباراتهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم إنهم أتوا إليك فوفقهم وأعنهم واهدهم وسددهم وأصلح ذات بينهم وأصلح قلوبهم وأبعدهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. رسالة أخيرة لنا جميعا أيها المسلمون، أن ننزل حاجتنا وفقرنا بربنا، وأن ندعو الله عز وجل صلاحا لقلوبنا وأنفسنا وأهلينا، وأن نصلح أنفسنا أولا، فسوف يصلح الله تعالى أحوالنا. هي رسالة لنا جميعا أن نكون عبيدا لله حقا، أن نلجأ إلى الله في كل أحوالنا، أن نربط قلوبنا بالله من هذه اللحظة. دعك من فلان، ودعك من الواسطة، ودعك من الخلق جميعا، وأنزل حاجتك بالله. أما فينا فقراء؟ أما فينا مرضى؟ أما فينا مبتلون؟ أما فينا أناس يعانون من اكتئابات، يعانون من أمراض نفسية، يعانون من كثرة الديون؟ كل واحد ينزل حاجته بالله ساجدا مفتقرا، فسوف يرى التوفيق والتسديد والهداية. ولكن هذا الجانب ضعف فينا، فكثرت الأمراض وكثر البلاء واشتد الفساد وقل الخوف من الله، حتى أصبحنا نسمع قصصا تشيب منها الرؤوس في جميع المواطن. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ووفق إخواننا في مصر وتونس وليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم إنا نسألك نصرا وتوفيقا للمسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم أهد قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.